أسند جل وعلا إنزاله إلى نفسه الكريمة، وهذا تعظيم لقدر كتابه. ثم اختار جل وعلا ليلة مباركة سماها ليلة القدر لإنزاله، هي أفضل الأوقات، وهذا أيضا تعظيم للقرآن. ولهذا قال جل وعلا معظما شأن هذه الليلة، وتعظيم شأن هذه الليلة يتضمن تعظيم شأن القرآن الذي نزل فيها. وما أدراك ما ليلة القدر، وهذا الاستفهام للتعظيم. ثم بين جل وعلا عظم فضلها فقال سبحانه ليلة القدر خير من ألف شهر. الشيخ رحمه الله بين سبب تسمية هذه الليلة بليلة القدر. ما الذي ذكر في سبب تسميتها؟ نريد مشاركة. نعم أحسنت. في معنى آخر أيضا ذكر الشيخ غير هذا المعنى، معنى ثاني. نعم نعم أحسنت. إذن سميت ليلة القدر إما من تقدير الأمور فيها، وإما من القدر بمعنى الشرف والعظمة. وكلا المعنيين ظاهر في هذه الليلة، لكن يترجح المعنى الأول لقول الباري جل وعلا فيها يفرق كل أمر حكيم، ولا يمنع من اجتماع المعنيين. ولهذا الشيخ ذكرهما مجتمعين. قوله سبحانه وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، الشيخ قال أي تعادل من فضلها ألف شهر. الشيخ يعني ما يزيد على ألف شهر، فهي لا تعادل ألف، تعادل ما يزيد على ألف، كما صرح بذلك بعد ذلك في آخر كلامه قال ما يقابل ويزيد على ألف شهر، لأن الله عز وجل قال خير من ألف شهر. ألف الشهر كما ذكر الشيخ قالوا تعادل 83 سنة و4 أشهر، وهذه مدة طويلة، ومع ذلك ليلة القدر خير من ذلك، بمعنى أن العمل الصالح فيها خير من العمل في هذه المدة الطويلة. بل إن بعض المفسرين ذكر أن ذكر الألف شهر هو للتكثير، لأن العرب إذا أرادوا أن يكثروا الشيء قالوا خير من ألف، وعلى هذا فهذه الليلة خير مما لا يعلمه إلا الله، فذكر الألف شهر هذا للتكثير وليس للتحديد. ولهذا قال الله عز وجل خير، يعني تزيد على هذا المقدار بما لا يعلمه إلا الله، وهذا فضل عظيم من رب كريم، فطوبى لمن وفقه الله عز وجل في هذه الليلة لعمل مبارك يقربه من ربه عز وجل. ثم ذكر الله عز وجل من فضائل هذه الليلة تنزل الملائكة، قال جل وعلا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. والروح هو جبريل عليه السلام، وعطفه من باب عطف الخاص على العام لما له من الفضل على سائر الملائكة. والآية تفيد أن الملائكة يكثر نزولهم في هذه الليلة، والملائكة ينزلون أو ينزلون على العباد بالبركة والرحمة، ولهذا جاء في النصوص أنهم ينزلون عند تلاوة القرآن، وينزلون في حلق الذكر، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أسأل الله ألا يحرمني وإياكم هذا الفضل العظيم. فالملائكة أيها الإخوة ينزلون بالرحمات وبالبركات وبالخيرات على العباد، ولما كانت هذه الليلة عظيمة البركة عظيمة الرحمة عظيمة الخير كثر نزولهم فيها، والآمر لهم هو المنعم المتفضل جل وعلا على عباده بهذا الفضل العظيم. قوله سبحانه: من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، من كل أمر، ورد أو نقل عن ابن عباس أنه قال: أي بكل أمر قدره الله وقضاه في تلك السنة إلى قابل. فهذه الليلة كما قال الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة من الملائكة ما أمر الله به في تلك السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر. فهذه الملائكة يتنزلون بهذه الأمور ليمتثلوا أمر الله عز وجل، فإن منهم الموكل بالأرزاق، ومنهم الموكل بالآجال، ومنهم الموكل بغير ذلك من الأعمال التي تتعلق بالخلق. ثم ذكر الله عز وجل أن هذه الليلة سلام، قال مجاهد: سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا ولا أذى. ووصفها بأنها سلام لكثرة من يسلم فيها من العذاب ويعتق من النار، وذلك بما يقوم الناس فيها من الطاعة التي تكون سببا في عتق رقابهم من النار. وقال الشعبي في تفسيرها: هو تسليم الملائكة على أهل المساجد. ففسر الشعبي رحمه الله، وهو المعنى الآخر الذي قيل في تفسير هذه الآية، السلام بتسليم الملائكة على أهل المساجد. الشيخ رحمه الله بيّن في ختام تفسيره لهذه السورة أن ليلة القدر تواترت الأحاديث في فضلها، وأنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر منها خصوصا في الأوتار، وبيّن أنها باقية في كل سنة إلى قيام الساعة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف ويكثر من التعبد في العشر الأواخر من رمضان تحريا لليلة القدر. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.